bete coin sent you on a man sit. Sim sent you for the blade. And a bag you with the bed. وبحس بالأسى لسه حاط عايز اني تنسى انا عليا يا بفضل الحال والصوت بسمع شو ولا كده نورك لبيسوى ياو ام جادي الجوكر سوري ما بردش انا بستوري بقطع وشوش في حضوري مع خصمي بصرف فوري مش انا اللي بيتلاتي بتحولي وشغراتي ما تخربش شخراتي في الكبعة والسقاتي مين اللي بيكلم عقلي مين ده ما يتطلقتاش انا ماشي وبرازس البشر وش خصمي بقى 111 متخصص يجرم مش مش بجلي انا من اللي يطلب من اف وشرق وهينديب لو راجل انزل لي والعبني ما بحب الشغل ايه حبستي كشفت وجه صحبتي اخواتي ده سوء عشرتي لا تسلم يا شدتي عرفتيني تمام من جاني وانا تحت ايد سجاني ده سابونا عيش وحداني ازاي اخواتي تنساني مش هو ده كلامه المشابك بتجري في وري يصحوا ياللي فاكر اني مدري اي حاجه خلصانة على ايدي انا بلدي بلد اشباك مصطفى برأيي بطل بقى البابا وما فيش واحد قده تاخده علي لو جيت وتتحدى ممنوع تكرته بسلام انا بشتكي من كام سنة ما بقتش اشوف جدعانة اللي بدمه كنا في سنة بطلوا تسفر كلكم كده كذب على بعضكم طب امتى بقى تسلكوا هيفيد بايه قربكم يا ابني انتوا بتضلوا غصب عني بنطقها على الملا وانتوا مني لكن على الوالا انا حتى وياكم اتسالا ما فرحتش وسطيكم خليتوني عايش لوحدي وديتوني في مصحة نفسية انت مين انا شفت حنية لسه اللي فيكوا فيكوا حبيتك ونسيتي وانا ما نسيتي سلسلتي فادي بليتي انا باجي قدام بيتي وبحس بالاسى فاكراني ولا اتنسيت بالتاني ده انا عدى الاولاني حب السنين في ثواني بسهوله نتناسى انت ذكرى تستاهل الحال انت بعتي اسرع من البال ما بين واضح او الفارق عمري ما اتقارن بيك انت واحده مبداها للمال مش فارق لك حرام ولا حلال انا بعدك بقيت عالي العال بحل مخي لغيك مش عارف اهدى واروح بشربه برضه بفوق انا روحي صبحت فوق يا زمان بتتجلى تعبان على نفسي اوي زعلان بخلص والليل بتخان انا نفسي اروح لمكان معرفش فيه واحد الصحاب عايز ذمتي مصنع قول عليا يا بفضل الحال والنص بسمعش ولا كلمه نورك لبنسوان مش طايقكم من كتر افعالكم مش تمام والنقص ده مجالكم كوكبه ده انتوا اتقلب حالكم كارفين على جدعان مصطفى برأي جارح خيس اعداؤه ولا انا من اسمه قدام فكرته تدرسمه هيديكم عليا وحوش احمد طارق قصاده رسمي لما يجي على جنب تركي والمليح يخطب يدفنه هتخنكم ما بيشوفوش عرش الله عسلية في الدين غيره تعبانة وحقيقية انا بدعي له كل دية انت هيرجع ليا لسه ممكن ده ممنوع تبني من المشابك وكله يشاب عالارض مين بس حدد له ده انتوا اسامي وهمية كابونجا ده الدبابة يا ابن انتوا جنبه غلب مجد الزهر يتغابى لو جيتوا على سكة كن البلد كلماته بصمت له في ترنداته والشوكر ده توسعاته ركنتكوا عالدكة